لو أنه موظف عاملا نعم شركة استخدم أوراق مثلا في تصوير فتوى أو شيء ويحتسب الأجر صار في هذه الشركة، وهل يأذن له؟ ويرى الفتاوى مثلا منشورة في الشركة ويسقط سعرها. إذا أذن له لا بأس، إذا لم يأذن يستأذن بسيط، يقول تجينا مثل فتاوي تجينا أشياء هل مثلا نصورها أو لا؟